Oh. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة عنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وقيله يا رب وسوف تعلمون. وقيله فسوف تعلمون. بسم الذي هم فيه مختلفون. كلا وجعلنا النهار معاشا ألم نجعل وخلقناكم وبنينا فوقكم سبعا شهادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء جزاءً Oh. كلا الله أكبر الله أكبر Oh! وَذَكَرَ اللَّهُ